إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، أمة الإسلام اشكروا الله على ما من به عليكم أن بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات الله بينات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدور إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدور. يقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ويقول الباري جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس يتخبطون في الجهالات، ففتح لهم أبواب العلم، أبواب العلم وأبواب العلم في معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق، وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم يا أمة الإسلام، فتح الله لعباده بما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أبواب العلم في عبادة الله تعالى، وفتح له أبواب السير إلى الله عز وجل، وفتح لهم أبواب العلم في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق الحلال بوجهه المشروع. فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه، حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد العزير، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الحجارة، حتى كان الواحد من السفر ونرى الله أخذ منها أربعة أحجار فيضع الرابعة تحت القدر وينصب الرابعة إلها يعبده من دون الله. الله أكبر، يا لها من عقول. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ينقذه من هذه الهوة الساحقة، ويرشدهم من تفهيم البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته. ويسير على ذلك النهج مستبيا بقول الحق جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنتثلين قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومستجيبين لله حيث ناداهم بقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هكذا جاء كتاب الله تعالى يحث على التوحيد والإخلاص، ثم تلته سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد أو إضعافه. حتى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. واتخاذ الند لله تعالى إشراك به. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحنس الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. فلا يجوز من يقول عند الحلف والنبي أو حياة النبي أو الكعبة أو الأمانة أو حياتك أو حياة فلان، فليحلف بالله وحده أو ليصمت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ فقال لا. فمنع صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم. انتبهوا يا أمة الإسلام، انتبهوا أيها الإخوة في الله، يا من إذا لقيتم إخوانكم انحنيتم لهم، انتبهوا لذلك يا من تدعون الإسلام أن ذلك حرمه الإسلام. أيلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فمنع من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع، والخضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد له. وكان قبل الإسلام السجود عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، ولكن هذه شريعة كاملة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، منعت من السجود لغير الله وحرمته إلا لله تعالى وحده. في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم أي زعمائهم، وذلك قبل أن يسلموا. فلما رجع معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ ما هذا؟ فقال معاذ رضي الله عنه: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، يعني أحق من أساقفتهم بالسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ولقد بلغ من سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ووسائله أن لا يترك لبيته صورة شيء يعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم عبادة. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. التصاليب هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعارا لدينهم، ويزعم النصارى أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليها بعد أن قتل، وقد نفى الله ذلك كله، فقال في القرآن مكذبا من زعموا أنهم قتلوه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالصحابة يقدسون الصليب، يضعونه فوق محاريبهم ويتقلدونه في أعناقهم. فكان من هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعاد عن مشابهة غير المسلمين. ولقد كانت بلادنا هذه المملكة الواسعة الأرجاء المترامية الأطراف لله الحمد والمنة من أعظم البلاد الإسلامية، محافظة على توحيد الله تعالى ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بما من الله عليها من علماء منيبين وولاة منفذين. وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام، فغزوها من كل جانب بكل شكل من أشكال الغزو حتى كثرت الفتن فيها، وصارت صور القرى الصلبان على بعض الألعاب للأطفال بل وعلى الفرش لتكون نصب أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم. وفي أفلام التلفاز إذا جاء النصارى يمثلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فخذوا حذركم يا أمة الإسلام، واحذروا من تلك الخدم والخادمات والسائقين الذين جاءوا بأوثانهم معهم ليضلونكم وأنتم لا تشعرون. وأقصد بذلك غير المسلمين، إنما أقصد بذلك الوثنيين الذين يعبدون الأصنام من دون الله، ومع الأسف الشديد ساروا في بيوت المسلمين، ملأوا بيوت المسلمين وقدمهم المسلمون. فاللهم أنقذنا من ظلمات الجهل يا رب العالمين. اللهم تداركنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد للأمة الإسلامية دينها وقها شر أعدائها. اللهم أيقظ قلوب المسلمين من الغفلة عما يراد بنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فأستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. قول الله العظيم، قول الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، أسأله بمنه وكرمه أن يثبتنا عليهما وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وصرتها على المحجة البيضاء وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وحققوا توحيدكم واستمسكوا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قالها عبد مخلص إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ما اجتنبت الكبائر إلى اجتنبت الكبائر. على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذه، كل عبادك يقولون هذه. قال: يا موسى، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال يمن 100 مرة كانت له ابن 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. فعلينا جميعا أن نسارع في كنوز الأعمال الصالحات، والبقيات الصالحات خير ربك ثوابا وخير أملا. وصلوا على رسول الله، صلوا على الناصح الأمين، صلوا على من أخذكم الله به من الظلمات إلى النور، صلوا على فرط أمته على الحوض، صاحب اللوح صاحب اللواء المحمود والحوض المورود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، امتثالا لقولك يا ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد صلاة وتسليما مدى الدنيا حتى انقضائها إلى يوم القيامة يا رب العالمين، على نبي الرحمة، على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن صحابته وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابه أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نفوض أمورنا إليك يا رب العالمين، نستغيث بك يا مغيث الملهوفين، يا مجيب دعوة الداعين، يا أرحم الراحمين، أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم اقطع دابرهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أنت عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فقراء إليك ضعفاء بين يديك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ لنا منك إلا إليك. نسألك أن تغيثنا يا مغيث الملهوفين. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. لا ملجأ لنا منك إلا إليك. أنت ملاذنا وأنت مفرنا وأنت ملجأنا. أنت الذي خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا. فلا تكلنا على أحد من خلقك سواك يا رب العالمين. اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا ولا تجعلنا قلبا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا الشرك عنك. اللهم أسقنا الغيث وحدك لا تجعلنا عذابا ولا هدما ولا بلاء ولا شر. اللهم أنت لا شفيع رحمة لا شفيع عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم إنا نسألك شفيع رحمة لا شفيع عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم تحيط به البلاد. اللهم تحيط به العباد وتحيط به البلاد وتجعله مثال الحاضر والباد. اللهم أنزل علينا من بركاتك. اللهم انزل علينا من بركات السماء. اللهم انزل علينا من بركات السماء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.